بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بالفهم وحباه بالتكريم. سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم، وقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز العلم وأهله، وذم الجهل وحزبه، ورفع الدرجات في النعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين به. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيداء، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. يا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. دار الإمام مالك ترحب بكم جميعا، كلا باسمه وجميل واسمه. دار الإمام مالك للحديث النبوي تقوم على سد ثغرات، هاته الثغرات منها ما لا يسدها في مجتمعنا إلا هي، ومنها ما يشاركها فيه أخواتها من جمعيات ومدارس علمية. مشاريع متنوعة تستهدف فئات المجتمع كلها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، طلبة متخصصين وغير متخصصين، طلبة متخصصين وغير متخصصين. وحتى نتعرف على مشاريع الدار، سأحيل الكلمة إلى شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بوغزالة باعتباره رئيس المجلس العلمي للدار، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. مرحبا بكم جميعا ذكورا وإناثا في هذه الدار، دار الإمام مالك للحديث النبوي، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها ولنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. يعني هذا يوم سعيد نلتقي بكم في هذه الجلسات العلمية والمشاريع العلمية الفاضلة الطيبة التي تزيد المؤمنين رفعة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني دار الإمام مالك على كل حال، وأنتم دفعة جديدة، وهي دار وإن كانت قد يعني قطعت شوطا، لكنها لا زالت فتية، لا زالت في مرحلة الرضاع. يعني فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. على كل حال، دار الإمام مالك يعني فيها عدة مشاريع علمية، أنتم أحد مشاريعها، أنتم الدفعة الثانية، هناك دفعة سبقتكم في مشروع علمي يسمى مشروع أكاديمية التأصيل العلمي. أكاديمية التأصيل العلمي يعني عندنا في التوقيت نفسه في المقر الثاني عندنا الدفعة أو السنة الثانية، تدرس السنة الثانية في أكاديمية التأصيل العلمي، بمعنى أنها درست يعني سنة كاملة فقط بسبب الكورونا وكذا، يعني كان مفروض تكون سنة، فبسبب القطع المتواصل يعني كانت في سنتين، وإلا فهي سنة علمية كاملة فيها عدة علوم درسها الطلاب ثم امتحنوا فيها، نجح من نجح ورسب من رسب. على كل حال، أكاديمية التأصيل العلمي فيها ثلاث مراحل علمية، ثلاث مراحل علمية. يدرس الطلاب في المرحلة الأولى مجموعة من العلوم، في المرحلة الثانية كذلك، المرحلة الثالثة كذلك. الآن السنة الثانية، السنة الثانية الآن يدرسون، بدأوا مع شرح الموقظة، والذي يدرسهم الآن هو فضيلة الشيخ محمد ياسين عموري الذي هو مدير هذه الدار، وأنا الآن أتكلم يعني أصالة عن نفسي ونيابة عن مدير دار الحديث، لأنه الآن راه يدرس، يعني الكل يشتغل على كل حال، نسأل الله التوفيق والسداد. الآن أكاديمية التأصيل العلمي هذه السنة أنتم بإذن الله تبارك وتعالى ستدرسون مجموعة من المتون ومجموعة من العلوم الطيبة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، عقيدة، فقه، حديث نبوي، مصطلح، علوم قرآن، وصول الفقه، نحو. وستبدأون بإذن الله تبارك وتعالى مع الشيخ الدكتور الهادي، ستبدأون هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع فاتحة ترغب في هذه العلوم جميعا، التي هي أداب طالب العلم. لابد من الانضباط، لابد من الحضور، لابد من المراجعة الجيدة، لأن فيه هناك امتحان، ولا ينتقل إلى السنة الثانية إلا من جد واجتهد وحصل، لأن هذا العلم لابد من أخذه بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. هذا الأكاديمية باختصار أكاديمية التأصيل العلمي، نريد أن نخرج طلاب علم، نريد أن نخرج طلاب علم، سواء كان الذين يشاركون معنا من طلبة الجامعة، أو كان من الأئمة، أو كان من غيرهم، ويحضر معنا حتى محامون، معكم الآن حتى محامون أفاضل، يعني حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، ويريدون أن يتنوروا بالعلم. عندنا أيضا مشروع يسمى مشروع التميز، مشروع التميز، وفيه فئة كبيرة من المجتمع، وأنتم تعلمون نحن في زمان يعني أهل الباطل كثر وأهل الحق قلل، والآن نحن في زمان المدافعة بحق. أنتم كما تعلمون يعني كيف تغير زماننا في المناهج التربوية وفي كذا وفي كذا إلى آخره. فلذلك عندنا مشروع التميز لأولادنا في الابتدائي، يدرسون عندنا الدعم المدرسي، زائد نضيف لهم مواد في الأخلاق، مواد في التفسير، مواد في الحديث النبوي، حتى على الأقل الطالب يعني هذا طالب مسلم، لابد أن يكون مسلما، مش مجرد طالب فقط لا يقرأ إلا الرياضيات ويقرأ التربية المدنية ويقرأ كذا، ولا يعرف شيئا عن دينه، وأنتم تعلمون الواقع بما فيه. هذا مشروع التميز، وهو مشروع جاد عندنا الحمد لله، يعني نتائج طيبة، والمشروع راه مازال فتي، يعني فيه برامج وفيه كذا ومقررات، ونسأل الله كذلك التوفيق والسداد. أيضا عندنا من مشاريع دار الإمام مالك الحديث النبوي عندنا المحضرة، المحضرة على نظام شنقيط ونظام موريتانيا، يعني يحفظ الطلاب عندنا، الطلاب العلم الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى وأتقنوه، يعني يدرسون عندنا، يحفظون المتون، ثم تشرح لهم على الطريقة المحضرية الموريتانية، يعني يتفرغون للحفظ، وكذلك تشرح لهم هذه المتون من أجل إخراج دفعة من طلاب العلم الذين سيكونون علماء بعد ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن نوفق لهذه المهمة والمسؤولية العلمية. أيضا عندنا في دار الإمام مالك الحديث النبوي ولله الحمد والفضل والمنة، عندنا مشروع المقرأة، مشروع مقرأة الإمام أبو القاسم البجليلي. أبو القاسم البجليلي هذا صاحب كتاب التبصرة في الطرق العشرة على الإمام نافع، التي هي الطرق النافعية. كما تعلمون يعني أنه مما اشتهر ومن الله عز وجل به على الأمة في هذا الزمان، انتشار في السنوات الأخيرة انتشار القراءات القرآنية، فكذلك القراءات القرآنية فكذلك في دار الحديث عندنا قراء وقارئات للقراءات القرآنية يعني متميزون ومتميزات، وعندنا أيضا مجموعة من القرأة يقرؤون في هذه الدار، يقرؤون الروايات إفرادا ويقرؤون أيضا القراءات العشر الشاطبية والدرة، وبإذن الله تعالى قريبا سيكون عندنا إقراء الطرق العشر النافعية التي تميز بها المغاربة، فعندنا الحمد لله مقرأة وفيها طلاب وما شاء الله، وهي يعني الآن راهي تبذل في جهد ويعني تخرج في هذه المقرأة طلبة وطالبات ختموا وأكملوا القراءات العشر، وفيه دفعات أخرى إن شاء الله من الطلبة ومن الطالبات، ونسأل الله كذلك التوفيق والسداد. هذا في الحقيقة أيضا عندنا مشروع حفظ السنة، مشروع حفظ السنة، وهذا تقريبا أول مشروع في دار الحديث، وأنا يعني أخرته، اللي هو حفظ السنة. عندنا حفظ السنة النبوية، عندنا طلبة ودفعات يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. المقرر عليهم الآن هو حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري، والحمد لله هناك طلبة حفظوا جدوا واجتهدوا، هناك ثمار طيبة، ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. هذا باختصار المشاريع التي يعني تقوم بها دار الإمام مالك للحديث النبوي، تطلب منكم الدعاء بالتوفيق والسداد لهذه الدار الطيبة المباركة. بارك الله في شيخنا الكريم وجزاه عنا خيرا. فقط تنبيها لبعض الأخوات، منهن من هي في المستوى الثاني، أصحاب المستوى الثاني هم في الفرع الموازي لهذا المقر أو لهذا الصرح في الجهة الشمالية. لست بشاعر، ولكني دائما أبحث عن الأبيات الشعرية لأقوم بتحويرها لتناسب المقام، فلا تنسبوا الشعر لأحد شعراء الدار أو غيرها، إنما هو مقتبس ومحور. قال أحد الشعراء: سلام على صرح الحديث بسوفي. أحد الشعراء بعد التحوير أو قبل التحوير: سلام على صرح الحديث بسوفي، بناء لميراث النبوة جامع، على منهج المختار والصحب أسست دعائمه، والحق أبلج ساطع، وطلابه أمواج بحر تزاحمت، ذو همم ما صدهم عنه مانع، مواطنهم شتى ومن كل بلدة أتوا رغبة في العلم والعلم نافع، ونحسبكم ممن يبحث عن العلم وجاء متعطشا باحثا عن الاستزادة فيه. أيها الأفاضل والفضليات، أكاديمية التأصيل العلمي تستقبل الدفعة الثانية ليتواصل العطاء، وحتى تتجلى لنا رؤيتها وأهدافها سيبين لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد العربي ببوش باعتباره رئيسا للأكاديمية، ليعطينا ملمحا عن هاته الرؤية، عن هاته الأهداف، عن فكرة الأكاديمية. فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا في مولده الصفا، وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة والتي نراها بالخير وحب العلم عامرة، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في هذا اليوم الأغر وفي هذه الصبيحة المباركة. ننطلق بإذن الله تعالى ضمن المستوى الأول في دفعة جديدة من أكاديمية التأصيل العلمي في هذه الدار المباركة، دار الإمام مالك للحديث النبوي. وفي الدار جمعية العلماء تغذي العقول بوحي السماء، وتهدي النفوس الصراط السوي، وتغرس فيها معاني الإباء. جمعية العلماء كما أرادها العلامة الرئيس محمد عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله ورضي الله عنه، جمعية تغذي العقول، جمعية تهدي النفوس، جمعية تغرس القيم والأخلاق في المجتمع، تنفع الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. عندما أتكلم عن أكاديمية التأصيل العلمي أتكلم عن فكرة كانت مجرد فكرة، لكنها بحمد الله عز وجل تجسدت واقعا. الفكرة انتابتني منذ مدة كبيرة، وأنا مع التشاور مع مشايخنا وأساتذتنا نرى واقعنا يحتاج إلى العلم الشرعي. نرى طلبة العلم ونحن ندرسهم في الجامعة يتخرجون بشهادات للماستر وللدكتوراه، لكن في العلوم الشرعية أقصد، لكن في الحقيقة تجدهم لا يعلمون منها إلا نتفا قليلة وإلا شذرات هكذا متناثرة. فأردنا من خلال هذه الفكرة أو هذا المشروع المبارك أن نؤصل علميا، أن يتزود الطالب بالعلم الشرعي على أصوله، وأن نحاول التوفيق بين الجامعة وبين الدورة أو الدورات العلمية المركزة التي تخرج بإذن الله عز وجل طالبا علميا أكاديميا، كذلك من حيث الشهادة، كذلك من حيث التحصيل، راه الآن متزوج بالعلوم الشرعية كما ينبغي. فلذلك كانت الأكاديمية موجهة بالأساس لطلبة الجامعة، لطلبة الجامعة، وكنا قد رأينا في توقيتها الآن التوقيت الجداول في الجامعة، فكانت يوم السبت. كذلك استثنينا أوقات العطل وأوقات العطل الجامعية، أوقات الامتحانات في الجامعة، لا توجد دراسة في الأكاديمية، كلها نريد أن نهيئ الفرصة لطلبة العلم لكي يستزيدوا ويتجاوزوا كل العقبات. عندما أتكلم عن العلم يا جماعة، العلم لا ينال بالشهادة فقط، العلم ينال بالتحصيل. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وهذه العناصر الستة يتوفر شيء منها قليل في الجامعة في المناهج الأكاديمية، فلذلك نريد علما حقيقيا. يقول أحد العلماء: آلة العلم أربع: شيخ فتاح، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. أفصل قليلا في الأربعة. شيخ فتاح يفتح لك مغاليق العلم، يفتح لك مغاليق العلم، شيخ فتاح. قالوا قديما كان العلم في صدور الرجال، ثم صار إلى بطون الكتب، لكن بقيت مفاتيحه عند الرجال. العلم الآن أصبح متاحا في الشبكات، شبكة الأنترنت، في المواقع، المكتبة الشاملة فيها آلاف الكتب، مكتبة الوقفية، لكن أين العلم؟ هل انتشر العلم حقيقة؟ بل هو في أفول. فالعلم ليس مجرد كم معلومات، إذن تحتاج إلى من يرشدك، إلى من يدلك. يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: ما صليت صلاة بعد موت حماد إلا دعوت له مع والدي. حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة. ما صليت صلاة إلا دعوت له، لعظيم فضله عليه. بل إن الإمام القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال: ما صليت صلاة إلا دعوت للإمام أبي حنيفة قبل والدي، قبل والديه، لما رأى من عظيم النفع. الإمام الشافعي قال عن الإمام مالك: جعلت مالكا بيني وبين الله، حجة بيني وبين الله. الإمام أحمد، هذم أئمة العلم. الإمام أحمد قال له ولده: يا أبتي، ما لي أراك تدعو للشافعي، أي رجل هذا تكثر من الدعاء للشافعي؟ قال: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. عظم طلب العلم وعظم فضل العلماء على متعلمهم عظيم. فالشيخ الفتاح رأوا الآن سبيلك إلى العلم وسبيلك إلى الجنة. قال أحدهم: شيخي أمن علي من والدي، شيخي أمن علي من والدي. يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. انظروا النظرة الحقيقية لأهمية الشيوخ والعلماء. لماذا أمن عليك من والدك؟ لماذا؟ فضل الوالدين كبير، لكن كما قال العلماء: الشيوخ في العلم آباء في الدين، آباء في الدين، وفضلهم عليكم عظيم. لماذا؟ لأن والدك يسهر ويتعب من أجل تربيتك، من أجل غذائك، من أجل كفالتك، لكن إذا قصر في تربيتك قد تنحرف، وقد ينحرف الإنسان، نبني للمجهول والغائب، قد ينحرف في الإنسان، لكن شيخك هو الذي أخذ بيديك إلى طريق الهداية، هو الذي بسببه ماذا اتبعت سبيل الهدى، فهو في منته عليك ماذا كان سبيلا لدخولك للجنة. شيخ فتاح، ونحن بحمد الله عز وجل في الأكاديمية اخترنا من الأساتذة والدكاترة المتمكنين الرساليين، لأن عندما نتكلم بصراحة عن الأساتذة في الأصل هم أصحاب رسالة، لكن نظرا لواقع الناس اليوم أصبح كثير، أقول كثير وأنا أعي ما أقول، من الأساتذة يقدمون وظيفة فقط، ليس أستاذا رساليا يقدم رسالة لأبنائه وتلاميذه. فبحمد الله لديكم في الأكاديمية شيوخ نحسبهم عند الله عز وجل من الأتقياء ومن أصحاب الرسالة ومن أصحاب العلم المتمكنين فيه. عندنا أيضا عقل رجاح، العقل الراجح والذهن المتوقد أيضا سبيل إلى تحصيل العلم. عندنا كتب صحاح في الأكاديمية، عندنا مقررات، وكانت فكرتنا أن كل مقرر يكون فيه كتاب. مثلا أصول الفقه في السنة الأولى عندنا نظم الورقات، فالطالب بإذن الله تعالى كما في زملائكم في الدفعة الأولى يكمل في أصول الفقه الورقات من أولها إلى آخرها، يتعرف على جميع أبواب أصول الفقه. أتعلمون أن في الجامعة يتخرج الطالب ماستر ثانية، سنة ثانية ماستر فقه وأصول، وهو لم يختم كتابا في أصول الفقه ولم يقرأ كتابا واحدا. نحن بحمد الله من من من بين الآن أفكارنا هنا أن في كل علم تختم كتاب، في كل مستوى كتاب، في كل علم. تخيل تكمل 3 سنوات عندك في أصول الفقه 3 كتب قرأت وشرحتها وفهمتها، 3 كتب في علم القرآن، 3 كتب في الحديث، 3 كتب. فالطالب بإذن الله يتزود من العلم بالقدر الكافي. أيضا قلنا كتب صحاح ومداومة وإلحاح. مداومة وإلحاح، وهنا أقف وقفة أبين فيها أهمية طلب العلم. وإن كان الشيخ عبد الكريم الآن سيفصل أكثر في هذه النقطة ولماذا أطلنا فيها لأهميتها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. راه الآن الإنسان لما يحس بقيمة الشيء اللي راه فيه يبذل أقصى ما عنده. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. لا ينال العلم براحة الجسد. أتكلم عن نقطة مهمة، وهذه النقطة قد يستغرب منها البعض. عندما نتكلم عن العلم الشرعي الذي أنتم ماذا إن شاء الله بصدد طلبه، أضيف للآلات العلم 4 شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل رجاح ومداومة إلحاح ومكان بدار الإمام مالك متاح. هذه أضافتها من عندي. لماذا؟ لماذا؟ لأنك أن تجد مكانا تطلب فيه العلم الشرعي وتجد وقتا وتحرص على ذلك، هذا من توفيق الله عز وجل، خاصة في زماننا هذا. العلم الشرعي يا جماعة زهد فيه الناس، نظرا لأن الناس معيار اختيار العلوم ومعيار الآن الاهتمام بها هو المادة. لماذا علم الطب وعلم الهندسة في الآن عند الناس من أفضل العلوم؟ لماذا؟ لأن الطبيب كي يخرج عنده مكانة وعنده أكثر من المكانة، هي المال الذي سيحصله. الآيات والأحاديث أقولها وبجزمة وأقولها بكل يقين وثقة، الآيات والأحاديث في فضل العلم وأهله وفضل طلب العلم كلها أصالة المقصود بها العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي فبالتبع إذا نوى صاحبه. العلم الشرعي لا تقبل فيه نية أخرى. العلماء ورثة الأنبياء، العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، العلم الشرعي. أفضل العلوم على الإطلاق العلوم الشرعية بدون منازع، بدون منازع. أفضل من الطب وأفضل من الفيزياء وأفضل من النووي. العلم الشرعي، شرف العلم بشرف المعلوم. أصبحنا نتكلم عن هذا الأمر لأن أصبح غائب عن الأذان، لأن الناس عندما يسمع طبيب لكن تاع الشريعة شريعة هك يقولها بكل احتقار. العلم الشرعي يا جماعة هو العلم الذي يقربك من الله. أنا في كلامي لا أحتقر العلوم الأخرى، لا، لكن أتكلم عن المفاضلة. العلماء ورثة الأنبياء. ماذا ورثوا الأنبياء؟ ورثوا العلم الشرعي، العلوم الشرعية، حديث رسول الله، كتاب الله، تفسيرها، بيانها، استخراج الأحكام منها. العلم الذي ينجيك إذا تعلمت منه أشياء تكون سببا لنجاتك يوم القيامة هو العلم الشرعي. شرف العلم بشرف المعلوم. فلذلك أنتم على ثغر عظيم ولكم فرصة عظيمة. عندما أتكلم عن هذا الأمر، الإنسان عندما يضيع حصة في طلب العلم الشرعي، في طلب العلم الشرعي لابد أن يوازن. عندما تأتيه الآن جي قضية، جي حاجة، جي أمر، والله الله ما لهيتش اليوم السبت، رغم كان عندي قضية فلانية، لا، إلا إذا كانت حاجة لا يمكن أن الإنسان يتنازل عنها. لماذا؟ لأن العلماء قديما كانوا لا يقبلون أي طالب يجلس عندهم. العلم عزيز يا جماعة، العلم الشرعي عزيز. عندما نغيب ممكن نغيب عن الجامعة وما نغيبش عن الأكاديمية، لأن بحمد الله عز وجل الكل الآن إن شاء الله نية طيبة، ونتوسم فيكم الخير. اللي درس نية طيبة لا يريد لا جزاء ولا شكورة، واللي يدرس أيضا جاي لا يريد جزاء ولا شكورة، هم لا. فلذلك هذه اهتمامي بها وتعلقي بها يكون تعلق قوي جدا، تعلق قوي. ما نضيعش الحصة إلا في حال الضرورة، مش لأي قضية تضيع. أو على قدر قيمة العلم الشرعي في قلبك، على قدر تمسكك وعلى قدر اجتهادك. رم بدو معنا في الدفعة أكثر منكم، بدينا في العام الأول الشيخ 170 واحد، وحتى الآن وكان الأعداد كثيرة، وفي الأخير رانا ما قبلناش لأن اللي تأخر وما سجلش ورقيا ولم يرد على الاتصال لم نقبله. معناها العدد كبير، لكن بعد رانا في الدفعة الآن الثانية قداه 44. ما نتكلموش على العدد بقدر ما نتكلموا عن النوعية واللي يدوم. معناها فلذلك العلم لا يكفي فيه أن يكون إنسان عنده مقدرة وعنده كذا، أيضا يحتاج إلى اجتهاد وصبر. العلم علم عزيز يا جماعة الخير، راك تتعلم حاجة هنا كنت تدير فيها غلطة، سواء في الأحكام سواء في العقائد، تكون سبب نجاتك يوم القيامة. والغنم بالغرم، كما أنك ستأخذ أجرا عظيما وكما أنك ستأخذ مكانة عظيمة عند الله عز وجل، كذلك إذا أردت بهذا العلم المباهات وأردت ماذا الممارات والمجادلة، كذلك الغرم عظيم. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة ريحها. فالأمر خطير جدا، أمر خطير جدا. فلذلك أتمنى من كل إخواني وأخواتي أن يتمسكوا ويتشبثوا بهذه الفرصة العظيمة اللي راهي ماذا أتيحت، والدار الآن أتاحت هذا المكان وهذا الصرح. فبارك الله في كل العاملين وفي كل القائمين على هذه الدار المباركة. فلنكن على قدر المسؤولية ونحس بقيمة هذا العلم الذي الآن زهد عنه الكثير، زهد عنه الكثير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الشيخ ياسين سيبين لكم نظام الدار و طريقة الامتحان فيها وطريقة العمل في الأكاديمية. فنحن في دار الحديث كلنا خدم لطلبة العلم وطالباته، نحن في خدمتكم، نقدم كل ما نستطيعه، نستقبل انتقاداتكم اقتراحاتكم، نستقبل حتى الآن لومكم في بعض الأمور، كلنا الآن صدورنا رحب لكم. فنحن نتمتع ونسعد بخدمة طالب العلم، نسعد والله نسعد من السعادة أن نخدم طلبة العلم وطالباته. سمحوني على الإطالة وحيل الكلمة للشيخ ياسين والشيخ عبد الكريم أيضا ليواصل في طلب العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله في الشيخ محمد العربي ببوش. قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه: الطينة الجزائرية طينة علم وذكاء إذا واتتها الظروف. نحن نسعى في دار الإمام مالك إلى تهيئة الظروف المناسبة من أجل التحصيل العلمي، ولا أدل على أن طينة الجزائر طينة علم من كثرة العلماء. ومن أراد الرجوع إلى معجم أعلام الجزائر فسيرى فيه عجبا، علماء الجزائر ألفوا في كل الفنون، بل كان لهم السبق في كثير من العلوم. فهذا الإمام الداودي مثلا كان أول من شرح صحيح البخاري، أو على الأقل من أوائل من شرح صحيح البخاري. وفي القراءات كذلك عندنا الإمام أبو القاسم، نعم، الهذلي البسكري، من أوائل بل ربما هو أول من وضع الضبط، ومصاحف الدنيا الآن على ضبطه هو، وغيرهم كثير. يقول الشريف التلمساني وقد دخل بجاية في القرن الثامن بأنه وجد العلم ينبع من حيطانها، وجد العلم ينبع من نسائها كما ينبع من حيطانها، حتى إنه سمع بأن في بجاية 500 صبية يحفظن المدونة. أنتم تعرفون المدونة، مدونة سحنون، 500 لا يتحدث عن الرجال، هؤلاء البنات. أما ابن الحاجب فقال لا يحصي عددهن إلا الله. كيف كان العلم مبثوثا في القطر الجزائري؟ أحيل الكلمة إلى شيخنا الشيخ عبد الكريم مرة أخرى ليعطينا دفعة علمية تحفيزية أو جرعة تحفيزية في طلب العلم، إضافة إلى ما ذكره قبل قليل الشيخ محمد العربي ببوش. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. على كل حال، الشيخ العربي ذكر لكم كلمة طيبة وتشجيع وتحفيز. هو ذكر قضية أن المعلم مع الأب هو حقيقة، يقول الرافعي في كتابه كلمة وكليمة، الأديب الرافعي المصري، يقول المعلم ثالث الأبوين، المعلم ثالث الأبوين، يعني راه معبك وأمك هذا المعلم. نعم، وفضله كما ذكر الشيخ. وحقيقة نرجع للتفسير نجد أن من معاني كلمة الأب في كتاب الله تعالى المعلم، من معاني كلمة الأب في كتاب الله تعالى المعلم، لنعرف قيمة المشايخ وقيمة العلماء وقيمة المعلمين وقيمة المعلمين. في آيات كثيرة منها إنا وجدنا آباءنا على أمة، قال معلمين وشيوخنا على أمة، ويستعمل في الجهتين على كل حال. فمن معاني كلمة الأب في كتاب الله تعالى المعلم. على كل حال، أنا سأبدأ معكم بقصة، والقصص دائما يثير الناس. النصوص أنتم تعرفونها وذكر الشيخ جزءا منها، ولكنني سأذكر لكم بعض الأمور التي تحفزني وتحفزكم، لأن طريق العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، معناها العلم يسوي الجنة. لازم تحط في بالك باللي يرى العلم هو الجنة. ولكن هل الرياضيات مثلا هي الجنة؟ الفيزياء هي الجنة؟ حقيقة هي علوم نافعة إن استعملت في النفع، وإن كانكم تشوفوا أكثر العالم اليوم يستعملها في الضر، في الضر والعياذ بالله وتدمير. هالحروب هذه ما وراها علماء رياضيات وعلماء فيزياء، صنع القنابل ودمر، وإخواننا في غزة وفي كل مكان المسلمون يعني يقتلون وتهدم عليهم قراهم ومدنهم. بسبب ماذا؟ بسبب الرياضيات والفيزياء هذه والعياذ بالله. لذلك في الحقيقة يعني الذي سيبقى لك سيكون لك في الدنيا وينور قبرك، وسيبقى لك في الآخرة قسما برب الأرض والسماء، قسما بالذي أحل القسم، أنه العلم الشرعي. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم من عالم في الرياضيات وهو لا يعرف عن ربه تبارك وتعالى شيئا. هذا ذكر الشيخ، هذا كتاب لعالم مالك، الإمام ابن بطال المالك الأندلسي، أحد شراح البخاري، واعتمدوا عنه كل من جاء بعده كالحافظ ابن حجر وغيره في فتح الباري. في أول كتاب العلم، أنا سأقرأ لكم وش قالوا العلماء في أول كتاب العلم، يقول كتاب العلم قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول رب زدني علما. يقول قال المؤلف، جاء طبعا هو نفسه ابن بطال يعني هذا الراوي عنه، جاء في كثير من الآثار أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء، وهذه ما قالهاش ابن بطال، قالوا العلماء قبله وبعده، درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء، وهذا حق، ودرجات أصحابهم. والعلماء ورثة الأنبياء، وإنما ورثوا العلم وبينوه للأمة، على هل أنتم جئتم؟ ولماذا تحرصون على المداوة وتحرصون على العلم، ويعني تشجعون بعضكم بعضا على ملازمة هذه الدار وملازمة حلقات العلم؟ قال: وبينوه للأمة وذبوا عنه وحموه من تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. وهذا مقصد من مقاصد العلم اليوم، هو أنك تدرس العلم من أجل أن تصحح للناس دينهم وأن تثبت للناس دينهم وعقائدهم. اليوم كثر الإلحاد، كثرة المذاهب الباطلة، كثرة الفرق الهدامة، ما الذي يثبت الناس على دينهم؟ هم طلبة العلم. تشوف مثلا في مجتمع السنة، مجتمع المسلمين، ينتشر تشيع، ينتشر إلحاد. سبحان الله، تلقى جارك يسب أمهات المؤمنين ويسب أصحاب رسول الله الأمين رضوان الله عليهم أجمعين. من الذي يثبت للناس دينهم؟ ثبته الرياضيات، ثبته الفيزياء، ثبته الكيمياء، يثبته طالب العلم الذي يقرأ ويتحصن بالعلم من أجل أن يثبت نفسه وأن يثبت غيره. وهذا سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تجد به إلا جنة النعيم بإذن الله عز وجل. الإمام ابن بطال قصة عجيبة. القصة هذه عن الإمام مالك، إمامنا مالك. لما جاه طالب علم، منين جاه طالب العلم؟ جاه من الأندلس. الإمام مالك في المدينة، يجيه طالب علم شباب صغير من الأندلس. أول ما قال له، قال له القصة هذه، أنا سأقولها لكم، أنتم أول مرة تجونا، نحن سنقص عليكم هذه القصة. القصة هذه تجدونها في في في مطبعة دار الرشد، هذه مكتبة الرشد بالرياض، شرح ابن بطال في المجلد الأول ابتداء من الصفحة 133، باش ترجعوا لها من بعد. سيدي احفظ كلمة، روح ارجع للشاملة، دير شرح ابن بطال، ستجد القصة العجيبة. انا من عجبي بهذه القصة، انا سأقولها لكم وستنتفعون بها وتنفعون بها من وراءكم بإذن الله عز وجل. وهذه القصة عن إمامنا مالك. الإمام مالك جاه طالب العلم هذا، أول ما لحل القصة هذه، سبحان الله. نعم، ماذا يقول؟ يقول ابن بطال: وفي فضل العلم آثار كثيرة، ومن أحسنها ما حدثني. وشوف ابن بطال جاب القصة بالسند ده، باللي رأي واحد عن واحد عن واحد للإمام مالك. قال: ما حدثني يونس بن عبد الله، قال حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله، قال حدثنا سعيد بن فحلون، قال حدثنا أبو العلاء عبد الأعلى بن معلى، قال حدثنا عثمان بن أيوب، قال حدثني يحيى بن يحيى. أتعرفون من يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى تلميذ مالك من زمانه، والدنيا تذكره وتترضى عنه وتترحم عليه، وتنقل علم مالك بواسطته، اللي هو يحيى بن يحيى الليثي القرطبي، صاحب ماذا؟ راوي الموطأ عن الإمام مالك، موطأ مالك. أشهر رواية وأوسع رواية هذا بالاتفاق، أشهر رواية عندنا عند العقل المغاربة هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. روح شوف الموطأ، أول ما تلقى تقول حدثني وحدثني عن يحيى، اللي هو عبد الله بن يحيى، يتكلم عباه يحيى بن يحيى اللي هو تلميذ الإمام مالك، اللي هز الموطأ من الإمام مالك. نعم، شوف سبحان الله، أول شيء سافر من الأندلس رايح للمدينة. شوف الرحلة في طلب العلم. الحمد لله أنتم يعني ما فيه رحلة وفي شيء، يعني فيه فقط يعني نقل حضري ولا كذا، يعني 10 كيلو 5 كيلو 3 كيلو، ممكن راكم يعني قريبين من دار الإمام مالك الحديث النبوي. هذا رحل قطع بحار وقطع ويعني من مكان إلى مكان باش يوصل للإمام مالك، باش يطلب العلم، ولا زالت الدنيا تذكره إلى يوم الدين بإذن الله عز وجل. يقول حدثني يحيى بن يحيى، قال أول ما حدثني مالك بن أنس، سبحان الله، أول حاجة قاله اللي قال هذا يحيى بن يحيى. وش قالك يا سيدي؟ حين أتيته طالبا أي للعلم، لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه، قالك ربي هو اللي قادني للإمام مالك إليه. قال لي: اسمك؟ وش اسمك يا فلان؟ قلت له: أكرمك الله يحيى. شوف سبحان الله، ما يتكلمش مع شيخه اسمي يحيى، أكرمك الله، الله يعفو عنك يا شيخي يحيى، الله يسترك يحيى، ربي خليك يا شيخي يحيى، الله ينورك يا شيخي يحيى. على كل حال، هذا أدب. أكرمك الله يحيى، وكنت أحدث أصحابي سنا، كنت صغير ما كانش، شوف قديش عمره من نجيه. نعم، فقال لي: يا يحيى، الله الله، شوفي يعني عليك بالجد في هذا الأمر، أنت جيت للعلم، عليك بالجد في هذا الأمر، وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه. وأنا الآن ذكرت هذه القصة ترغيبا لكم في العلم، ترغيبا لكم في العلم. أنا شعبتي في الثانوية الأصلية رياضيات، أي كنت قادر أروح أي شيء آخر. الشيخ، نعم، الشيخ العربي قال لك علوم، يعني المسألة الإنسان مش باش الناس كل تروح علوم ورياضيات، ولكن الإنسان يحصل الخير كله بهذا العلم. قال وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزاهدك في غيره ويزاهدك في غيره. طيب قال الآن الإمام مالك يحكي رحمه الله ورضي عنه: قدم المدينة غلام من أهل الشام، جاء للمدينة واحد غلام وليد صغير من أهل الشام بحداثة سن، قال قدك أنت الآن، فكان معنا يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت، يجتهد في طلب العلم، قال مع الإمام مالك حتى نزل به الموت. يقول الإمام مالك يحكي بعد ما مات الوليد هذا ودفنوه في المدينة طبعا: فلقد رأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا. قال قد ما شفت جنايز الإمام مالك في المدينة ما شفتش كيما الجنازة تاع الوليد هذا لما مات، لا طالب لا لا لا, لا, لا طالب ولا عالم، ما شفت ما كان جنازة تاع طالب علم ولا عالم كيما الجنازة تاع الوليد هذا. نعم، فرأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه، يزدحمون على النعش تاعه، يعني على الميت. نعم، فلما رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة عليه، كي شاف الأمير الناس كل دز عن الميت هذا باش يأخذه باش يهزه باش كذا، يعني قال ما نصليش عنه الأمير. نعم، أمسك عن الصلاة عليه وقال: قدموا منكم من أحببتم. شوفوا واحد يصلي عنه من أحببتم يا سيدي. نعم، فقدم أهل العلم ربيعه. من الذي يصلي على هذا الميت الولد الصغير؟ ربيعه. عارفين ربيعه منه؟ شيخ مالك، ربيعه بن عبد الرحمن الرأي إمام الأئمة. قال فقدموا ربيعه ثم نهض به إلى قبره، نهض به إلى قبره. قال مالك: فألحده في قبره ربيعه. من هو اللي سقط في القبر؟ ربيعه بن عبد الرحمن الرأي. نعم، وزيد بن أسلم. عارفين الأسماء هذه؟ ممكن الأسماء هذه جديدة عليكم، هذه جبال عظيمة، جبال عظيمة في العلم، في الصلاح، في التقوى، في الخشية، هذا أهل رب العالمين هؤلاء الناس. نعم، ويحيى بن سعيد وبن شهاب الزهري، هذا قال يعني أسقطوه في قبره. وأقرب الناس إليهم محمد بن المنذر وصفوان بن سليم وأبو حازم وأشباههم. أمر غريب، لذلك الإمام مالك من غرابته يحكي هذه القصة. وبنى اللبن على لحده ربيعة اللي دارك، شفتوا كل لوح هذاك على اللي سموه اللوح هذاك اللي ندروا ولا ديروا الياجور ولا اللبن للطين، هو اللي داره ربيعة بنفسه. أو هذا شيء لو خيال، هذا راه لولا أن القصة ثابتة يعني متصلة السند يقول خيال هذا الشيء الذي يفعل. وهؤلاء كلهم يناولونه اللبن، لا يما هذا كل واحد يمدله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الياجور ولا يمدله في الطين. قال مالك هذه خلاص فاتت، هذا أمر عظيم، وشوفوا شو وقع، هذا مازلنا البر، هذا مازال ما كان حد شيء. يقول فلما كان، قال مالك فلما كان اليوم الثالث من يوم دفنه، ما الدفن عند 3 أيام، رآه رجل، يقول مالك رآه رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة غلام أمرد، شافه في أحسن صورة، واحد غلام أمرد لأنه أصلا مازال صغير أمرد، وعليه بياض متعمم، يعني عليه بياض ودير عمامة أحسن اللباس عندهم، بعمامة خضراء، هذا مفهوم. الأمر الشيء الآخر، قال وتحته فرس أشهب، تحت الغلام هذا تحته فرس أشهب نازل من السماء، تحته فرس أشهب نازل من السماء، فكأنه كان يأتيه قاصدا ويسلم عليه، يجيه قاصد ويسلم عليه هذا الفرس. نعم، ويقول هذا بلغني إليه العلم، يقول هالرفعة هذه والأمر العظيم هذا بلغني إليه العلم. فقال له الرجل وما الذي بلغك إليه؟ فقال أعطاني الله. قال وشو اللي خلاك توصل هالمنزلة العظيمة هذه؟ قال أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة. قال أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة، فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم. هو الآن لأنه مازال طالب علم، هو موصلش أن يكون عالم، مات صغير هذا، قال ما تبلغتش بي الدرجات في الجنة إلى أن أكون في درجة أهل العلم. إذن درجة أهل العلم رأي الفوق في الجنة عالية. فقال الله تعالى زيدوا ورثة أنبيائي، ما الدرجة تاعها هابطة شوي، زيدوا طلعوه الفوق في الجنة، زيدوا ورثة أنبيائي فقد ضمنت على نفسي، هذا قول الله في كما يرويها الإمام مالك لأن القصة وقعت في المنام، فقد ضمنت على نفسي أنه من مات وهو عالم سنتي أو سنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة، فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم. هو درجة طلاب العلم. قال أعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم. مازال الحديث. قال وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتان. وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتان. درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم، ودرجة فيها جميع أصحابه. درجة فيها النبي والأنبياء، ودرجة ثانية فيها الصحابة، والدرجة الثالثة فيها هذا طالب العلم. نعم، ودرجة فيها جميع أصحابه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم، ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته. فسيرني، قال مساني في الجنة أيضا، حتى استوسطتهم. استوسط درجة أهل العلم، جاي الوسط، هذا الغلام. استوسطتهم فقالوا لي مرحبا مرحبا، سوى ما لي عند الله من المزيد. هذه شيء بالعلم، كاين عندي زيادات لأشياء أخرى غير العلم. فقال له الرجل وما لك عند الله من المزيد؟ فقال وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة واحدة، فيقول يا معشر العلماء هذه جنتي قد أبحتها لكم. العلماء طلاب العلم، قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا. زيادة أخرى، قالوا ما تدخلوش الجنة لا تتمنوا أي شيء باش نعطيه لكم، وتشفعون أيضا وتشفعوا، فأعطيكم ما شئتم وأشفعكم في من استشفعتم له. اللي تحبين تدخلوه الجنة دخلوه الجنة، اشفعوا فيه ليرى عبادي كرامتكم علي. خلي تشوف الناس كرامة طالب العلم عند الله تبارك وتعالى ومنزلتكم عندي. يقول فلما أصبح الرجل حدث أهل العلم، قالك الإمام مالك يقول وانتشر خبره بالمدينة. الرجل شاف الرؤية، انتشر خبر هذه الرؤية هذه في المدينة. قال مالك كان بالمدينة أقوام، أسمعوا هذه، كان بالمدينة أقوام بدأوا معنا في طلب هذا الأمر، في طلب العلم بدأوا مع الإمام مالك لما كان صغير يطلبوا العلم، ثم كفوا عنه، بطلوا. قالك الروح كما نقول اليوم هاي الروح الرياضيات، الروح كذا الروح كذا سيدي بطل، ولا راح تجارة، قالك نايا الدنيا هذه دراهم. نعم، ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الحديث، الخبر هذا الذي قصصته عليكم الآن. فلقد رجعوا إليه، كسمعوا القصة هذه رجعوا للعلم من جديد، وأخذوا بالحزم. وهم اليوم، يقول مالك وهم اليوم، شوفك اللي هرب راح للتجارة وقريب تطفر فيه، كسمع القصة هذه رجع، وش ولا من بعد كرجع؟ يقول وهم اليوم من علماء بلدنا. ما تحقرش روحك أبدا، وهم اليوم من علماء بلدنا. الله الله يا يحيى جد في هذا الأمر. نظن الشيخ نكتفي بهذه القصة ولا نزيد شوي؟ عارفين الإمام ابن القيم وش يقول في مفتاح دار السعادة؟ سأقول لكم ما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة. يقول من طلب العلم، مرحبا بالشيخ، الله يبارك فيك، السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول 185، أسمعوا الكلمة هذه، وقد قلت لكم ما قال الإمام مالك الآن. يقول من طلب العلم، الخطاب لكم لي ولكم، من طلب العلم ليحيي به الإسلام، شوفوا النية الطيبة، من طلب العلم، يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين. عارفين الصديقين وش الدرجة هذه؟ كما الرؤية، الدرجة اللي بعد درجة الأنبياء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، صديقين فوق، ثم بعدها بعد درجة الصديقين والشهداء والصالحين، رأوا أعلى أعلى أعلى أعلى. من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، يقول ابن القيم ودرجته بعد درجة النبوة، ودرجته بعد درجة النبوة. نعم، شوف سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحديث قال من يرد الله به خيرا يعلمه الرياضيات، هكذا قال، يديه إلى شعبة الفيزياء. أنا لا أذم تلك العلومة، هي علوم نافعة إن استعملت في النفع، ولكن قال أفضلها وأشرفها، نعم، وهي باقية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. حتى في الزمان السابق، زمان سفيان والإمام الشافعي والإمام مالك، كاي الناس راحوا تعلموا الطب وداروا به الدراهم، حتى هم يبيعوا في الأدوية ويديروا في الوصفات ويديروا في كذا. ولكن هل بقيت أسماؤهم؟ هل لهم ذكر اليوم؟ لا يذكرون أبدا. من الذي يذكر؟ يذكر مالك والشافعي وسفيان وغيره. نعم، الإمام أحمد، الإمام أحمد بال الدم في طلب العلم، بال الدم السفر والتعب، كانوا يأكلون الحشيش جوعا ليسدوا يعني ألم بطنهم من الجوع. شوف، أختم لكم بشيء وقد أطلت، أختم ليكم بشيء عظيم وما عاد نزيد حد شيء بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تحفظونه جميعا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وش يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة؟ قال فقدم صلى الله عليه وسلم في الإمامة فضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة. قدم العالم على واحد هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم فقط، حتى يكون ما هاجرش. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة فضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، فإن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية، إلى المراتب الدينية. يعني هذه نبذة يسيرة إن شاء الله تعالى تكون قد فتحت أو شرحت صدورنا للمواظبة على طلب العلم، لأن الكثير يجي في الأول ويتشجع ثم بعد ذلك سرعان ما تذكروا دائما قول الإمام مالك، راحوا كي سمعوا المنامة هذه وانتشر الخبر رجعوا فصاروا من علماء بلدنا، من علماء أهل المدينة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من طلاب العلم المخلصين فيه لله تبارك وتعالى، فإن أعظم شيء في العلم هو أن تخلص في العلم لله تبارك وتعالى. لذلك شوف ابن القيم وقد قلت لكم ما قال، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. ما تبدأش تقول هز العلم باش نولينا يا عالم ويذكروني الناس، لا، هذه كرو كما قال ربي على القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، ستذكر حتى ما غير ما تنوي ستذكر بالعلم. ولكن انت اخلص النية، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. جعلني الله وإياكم ممن يطلبون العلم خالصا لوجه الله عز وجل، فينفعون أنفسهم وينفعون مجتمعاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، يقشعر البدن بما قاله الشيخ. أيها الأفاضل والفضليات، إن هذا العلم عزيز، هذا العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسد أبدا، فلا بد من التضحية في سبيله. وكثير هم الذين يبدؤون ولكنهم يتساقطون قبل الوصول، المتساقطون في طريق طلب العلم كثير، نسأل الله ألا نكون منهم. كذلك يجب على الواحد منا إضافة إلى الجد والاستمرارية في طلب العلم أن يخلص النية وأن يلح بالدعاء، فمن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. يكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل بأن يفتح عليه. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كانت إذا أشكلت عليه المسألة خرج إلى الخلاء وبدأ يتضرع إلى الله عز وجل حتى يفتح عليه، فإن الفتح من عند الله عز وجل. نعم، عندنا أسباب وهي الجد والتحصيل وبذل الوسع، وكذلك عندنا توكل وتفويض أمر إلى الله عز وجل. أعطي الكلمة إلى شيخنا الشيخ عماد ليتمم وليكمل وليتحفنا في هذا الموضوع كذلك، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا برحمتك. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يبارك في مشايخنا الذين تفضلوا بهذه الكلمات النافعات. وأعتذر لكم على التأخر في الحضور معكم من أول اللقاء. في الحقيقة كلام جميل جدا، وكلام رائع ذلك الذي تفضل به فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بوغزالة. ولعلي أبتدئ من حيث انتهى، وهو المواظبة أو فضل المواظبة في طلب العلم، والمشقة الحاصلة في طلبه. لما كان العلم أيها الإخوة والأحبة الأكارم فضله عند الله عز وجل عظيم، ورتبة أهله ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى رفيعة، كان الطريق الموصل إليه محفوفا بالصعاب ومحفوف بالمكاره. وهذه سنة من سنن الله الكونية، أن أي أمر فيه رفعة وعظيم شأن ومكانة فإن الطريق الموصل إليه طريق صعب، وإلا لأصبح الناس جميعا علماء، ولا أصبح الناس جميعا أطباء، ولا أصبح الناس جميعا ذو شأن ومكانة. فالمشقة الحاصلة في طلب العلم قسمت الناس إلى قسمين: فريق من الناس صابر محتسب مخلص يحدوه الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى والتصبر، فواصل في طريق طلب العلم وثبت عليه. وهذه الآفة، آفة الانقطاع، آفة عامة شاملة يعاني منها الجميع، ونحن نجاهد أنفسنا عليها. وأنا عندما أتحدث هذا الكلام هو موجه إلى نفسي قبل أن أوجهه إلى إخواني من الطلبة. آفة الانقطاع هذه آفة عظيمة جدا. حتى يحكي لنا أحد شيوخنا وهو شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد مرة، وقد عزمنا في بيته على العشاء، وكانت الفاكهة تفاح، فقال: أذكر أني عزمت الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على العشاء، ولما بدأنا نأكل التفاح ذكر لنا قصة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، أنه كان يشرح لهم قواعد ابن رجب في الفقه الحنبلي، فما بقي في نهاية أو في آخر درس ختم به الكتاب إلا طالب علم واحد فقط، هو الشيخ العثيمين، وبقية الطلبة كلهم انفضوا، بينما كان الجمع كثيرا جدا في أول درس افتتح الشيخ في شرح هذا الكتاب. فالشاهد أن التميز في الأخير والرفعة تكون لأصحاب الإخلاص، وتكون لأصحاب الثبات، وإن قلت قدراتهم. قد يكون ذلك الذي ثبت في طريق الطلب واستمر قدراته أقل بكثير، لكن ذلك الثبات وذلك الإخلاص هو الذي يصنع الفارق. وها هنا يحتاج الأمر منا إلى معالجة دائمة للنية وتجديد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من طلب شيئا من العلم مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. الحديث فيه وعيد شديد جدا. والرفعة كما أشار شيخنا، هذه الرفعة يصنعها الله سبحانه وتعالى لك، ولهذا الإنسان لا يلتفت لها نهائيا، لا يلتفت إلى لها ولا يكون ذلك همك. ولذا ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قالوا لو أن أحدا من الناس عصى الله من حيث لا يراه أحدا من أحد من الناس إلا وأظهر الله سبحانه وتعالى أثر معصيته، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ونسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ولو أن أحدا من الناس أطاع الله عز وجل إلا أظهر الله سبحانه وتعالى ذلك. وذكروا كلاما عظيما في تفسير هذه الآية، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فإذا الرفعة يصنعها العلم ويصنعها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دقات قلب المرء قائلة له إن العمر دقائق وثواني، فاحرص لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بعض من الناس الآن يموت، بمجرد موته حتى أحب الناس إليه يبكون عليه أسبوع أيام ثم ينسونه بعد ذلك، ويندثر ذكره بين الناس. لكن انظر إلى أهل العلم، الإمام الشافعي اليوم كم له منذ أن وافته المنية؟ حوالي 1200 سنة، لا يكاد يمر يوم من أيام الدنيا إلا ويقول أحد من الناس قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال مالك رحمه الله تعالى، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. انظر كم تنصب عليهم في اليوم من الرحمات والدعوات، وهذه الرفعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، رفعة الذكر ورفعة المكانة والدعوات التي يدعى بهم بها لهم صباح ومساء من أمة محمد جميعا. فهذا يدل على رفعة ومكانة أهل العلم، ولهذا قيل الناس موتى وأهل العلم أحياء. ففرق بين من يعيش لغاية، لهدف سامي، لغاية نبيلة يعيش لها في هذه الدنيا، وفرق بين أن يكون الإنسان همه طعامه وشرابه، أعزكم وأكرمكم الله جميعا كمثل الدواب وبقية ما خلق الله سبحانه وتعالى من العجموات، فليس لها هم إلا الأكل والشرب، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام كما في الآية. فإذا المؤمن ميزته أنه يعيش لهدف سامي، لغاية نبيلة يسعى لأجلها. وكل أحد من الناس قد يدب إليه الضجر والملل والقلق وضيق الصدر، إلا المؤمن بالله سبحانه وتعالى المشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى المشتغل بالطلب. طالب العلم تضع عنده كتب وتضعه بين أربعة جدران فيجد في ذلك متعته وراحته. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا أدري كيف أشكر أولئك الذين كانوا سببا في دخولي للسجن، لأنه في دخوله السجن كان سببا في اشتغاله بكتب العلم، واشتغاله بالقرآن الكريم، واشتغاله بتفسير القرآن الكريم، لأنه يجد سعادته عندما تنحبس نفسه وينحبس في طلب العلم. فإذا طريق طلب العلم هو طريق السعادة، طريق طلب العلم هو طريق الرفعة، طريق طلب العلم هو طريق المكانة. لكن هذا الطريق كأي طريق يقودك نحو الخير والفضل العميم شاق صعب، وإلا لأصبح الناس جميعا كما ذكرت سابقا علماء، ولا أصبح الناس جميعا ذوي شأن. فالمشقة الحاصلة في هذا الطريق تقسم الناس قسمين، قسم من الناس يرضى بهذا الصبر والتعب والمشقة الحاصلة في الطلب فيرفعه الله عز وجل، وفريق آخر يركن إلى الدعة ويركن إلى الراحة وهوى النفس فيبقى في الحضيض. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وقال أحدهم إن الفقيه هو الفقير، لكن راء الفقير تجمعت أطرافها، فقيه فقير، الفرق بين الكلمتين إلا أن الراء تجمعت أطرافها فأصبحتها فقير فقيه. وقال بعضهم بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وقال بعضهم إن الشمعة لن تضيء حتى تحرق نفسها، وقال المتنبي بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يقول الربيع تلميذ الإمام الشافعي الذي روى عنه كتاب الرسالة وكتب كثيرة، يقول كان الإمام الشافعي ما طلب العلم حتى باع بعضا من ثيابه وملابسه. الإمام مالك، وهذا ليس من كلام الربيع طبعا، الإمام مالك كذلك ما طلب العلم وكان له شأن فيه حتى نقض سقف بيته فباعه، باع السقف تاع بيته. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصبح يمشي في شوارع القاهرة بثياب رثة بالية حتى يظنه الصبية الصغار متسولا، فلعلهم يرمونه ببعض الحجارة أو يداعبونه ظنا منهم أنه متسول. فيقول تلميذه الربيع: عليه ثياب لو يقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى لكانت أعز أكبر. وما ضر نصل الصيف إخلاق غمده إذا كان عظبا أينما وجهته فرى. الفلس هو عشر معشار الدرهم، بمعنى الثياب كلها لو أنك تحاول تبيعها وتجد لها سعرا مناسبا فلن تتعدى عشر معشار الدرهم. لكن داخل هذه الثياب رجل لو وزن بالأمة جميعا لرجحت الكفة إليه. وما ضر نصل الصيف، غمد السيف إذا كان باليا والسيف صليطا قويا حادا لا يضره ذلك شيء. الإمام الشافعي يقول عن شغفه بالعلم: يقول إني لأسمع بالفائدة من العلم فيتمنى جسدي أن له أسماعا يتلذذ كما تتلذذ الأذنان. هذا شغفه بالعلم، حبه لطلب العلم. الإمام النووي عاش 46 سنة مباركة، لو لم يؤلف كما قال بعض الفضلاء من العلماء، لو لم يؤلف إلا المجموع وإلا رياض الصالحين والأربعين النووية لكفاه فخرا. 46 سنة مباركة، بعض الناس الآن يخرج من الدنيا وعمره 50 سنة لا يسمع به أحد من الناس ولا يترك أي بصمة في هذه الدنيا ولا يترك أي أثر جميلا، كما دخل إليها كما خرج منها. الإمام الشافعي 46 سنة صنعت منه رجل لا يكاد أحد من الناس الآن يجهل من هو الإمام النووي. ومن قال لا أعرف الناس الإمام النووي فقد رمى نفسه بالجهالة، كما قال العلماء في ابن حزم رحمه الله تعالى عندما قال لا أعرف الإمام الترمذي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى كيف صنع له هذا المجد وهذه الرفعة وهذا المكانة؟ يقول أحد أصحابه وملازميه وأقرانه هو البدر بن جماعة، قال صاحبته سنين فكان من كثرة شغفه بالكتب وكان يجلس معه في مكتبته، كنت لا أستطيع أن أجد مكانا لي في مكتبته حتى إذا أزاح بعض الكتب، لازم يزيح بعض الكتب حتى أجد مكان أجلس فيه. وقال صاحبته سنتين أو لازمته سنتين ملازمة تامة، فكان شيء عجيب جدا، همة عالية تنقطع دونها الجمال. فقال فكان لا ينام إلا مستندا إلى كتاب، سنتين ما وضع جنبه على الأرض، لا ينام إلا مستندا إلى كتاب، بمعنى يقرأ فإذا تعب نام بهذه الطريقة وهو جلس وهو مستند إلى كتاب. شيء عجيب جدا من الهمة، يحكيه البدر بن جماعة عليه. ولذا قال بعض العلماء، الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى وهو يحكي على طلبه للعلم، من ذكرنا من الإخوة الأكارم بالبيت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أن يذكرنا ببيت سهري نعم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، إلى أن يقول وألذ من نقر الفتاة لدفها، حذفت البيت هذا عن عمد، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. ابن كثير رحمه الله تعالى عميت عيناه، فقد بصره وهو يكتب كتابه جامع المسانيد. جامع المسانيد هذا، وتعرفون طريقة الترتيب في المسانيد هي على ترتيب الصحابي راوي الحديث، فوصل إلى المجلد 25 وهو ما خرج من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. لو كتب له أن يتمه قال شيخنا شيخ عبد المحسن عباد لوصل إلى 75 مجلدا. حققه الشيخ عبد الله بن دهيش مؤرخ مكة رحمه الله تعالى، حقق هذا الكتاب وصل إلى مسند أبي هريرة 25 مجلد. كان ينوي أن يجمع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يحكي عن نفسه كيف أنه 3 ليالي لم ينم وهو يكتب هذا الكتاب. قال وفي ليلة بينما أنا أكتب والسراج ينونس، أي صوت السراج عندما أو الشمع عندما تكون ستنطفئ والريح تضرب فيها، فيقول بينما في ليلة وأنا أكتب والسراج ينونس وفجأة انطفأ السراج وانطفأت معه عيني، وأسأل الله أن يقيض من يتم الكتاب. هكذا كيف كانت همتهم هؤلاء الأعلام الذين ترك الله سبحانه وتعالى لهم أثرا عظيما وجميلا بين الناس، ما وصلوا إلى ذلك عن راحة جسد، وما وصلوا إلى ذلك عن دعة وعن راحة، إنما ذلك عن تعب. ولذا تناظر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى مع الإمام الباجي. ابن حزم رحمه الله تعالى، الإمام الباجي شيخ المالكية في ذلك الزمن. ابن حزم قيل بدأ يصلي عمره 26 سنة أو 29 سنة، والسبب في ذلك هو بعد موت والده. ابن حزم كان من عائلة ثرية، بيت وزارة، والإمام الباجي كان فقيرا مشتغل بالحراسة، عساس كما نقول، حارس يحرس. فاجتمع في مسألة فقال ابن حزم شغلتني عنها سرج الذهب والفضة، وقال الإمام الباجي شغلتني عنها سرج الحراسة، لأنه كان يحرس وكان يطلب العلم وكان يقرأ الكتب وهو يحرس في الليل، وهذا من علو همته. فإذا المتأمل في حياة هؤلاء العلماء الأعلام وفي سيرتهم وكيف أنهم كانوا ذوي همة عالية وإخلاص كبير لله سبحانه وتعالى في الطلب، ابن عقيل الحنبلي حتى أنه حتى في أكله كان يؤثر أن يحسو الحساء على أن يأكل بقية الأكل، لأنه أعون له على سرعة الهضم حتى لا يشتغل، حتى يقلل ذلك الوقت الذي يشتغل به بالطعام أو الشراب في طلب العلم. وإذا ينصح الإمام الألبيري رحمه الله تعالى ولده أبا بكر فيقول تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت عمرك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أبا بكر دعوتك لو سمعت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينيك من عشاها ويكسوك الجمال إذا اغتربت، فلو قد ذقت من حلواه طعما، فلو قد ذقت من حلواه طعما، هذا وجه الشاهد، لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها شغلت، فروح الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. العلم يبني فيك جانب الروح، والأكل والشرب يبني فيك جانب المادة، وهذا هو الفرق الشاسع بين العلم عند المسلمين والعلم عند الغرب. العلم عند الغرب الهدف منه براغماتي مادي بحت، يبني المادة يبني الجسد. أما العلم عند المسلمين الهدف منه هدف روحي، هدف معنوي، بناء الروح، بناء القلب في الإنسان، بناء الحياة المعنوية التي هي أصل حياة الإنسان. فقلت يقول كذلك ابن الوردي وهو ينصح ولده أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. هذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى بدأ يطلب علم العلم وعمره حوالي 50 سنة، والسبب في ذلك أنه أذنب ذنبا، فذهب يسأل أحد كبار أهل العلم فقال: لو كنت عالما لما أذنبت هذا الذنب، لما أخطأت هذا الخطأ، لأن ذلك يكون عن جهل. ولذا فضل العلماء العابد على العالم، أو العالم على العابد. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في باب تلبيس إبليس على العباد في كتابه تلبيس إبليس، قال عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى بسنده إليه قال: باب من أبواب العلم خير من عبادة 60 سنة، لأن العلم نفعه متعدي، أما العبادة فنفعها قاصر على الإنسان. فقلت العلم أيها الإخوة والأحبة الأكارم، هذه الفضائل التي وردت فيه تحدو الإنسان إليه وتكون سببا في الصبر عليه. الإمام العز بن عبد السلام كما قلت بدأ طلب العلم عمره 50 سنة، 10 سنين كانت كافية لأن يكون العز بن عبد السلام سلطان العلماء. ابن حزم بدأ الصلاة قيل عمره 26 سنة وقيل 29 سنة، والسبب في ذلك أنه بعد وفاة والده تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فدخل ليصلي ركعتين بعد العصر، دخل للمسجد فعاب عليه شيوخ المالكية، وكان في بيئة شديدة التعصب في ذلك الوقت، فعاب عليه شيوخ المالكية ذلك ونهروه نهرا شديدا، فخرج بعد ذلك من المسجد، ثم رجع بعد المغرب لأنهم لم يفهموه طبعا لماذا عابوا عليه كل هذا العيب، هل بسبب أنه لا وجود لصلاة تحية المسجد أصلا، أم أن هذا الوقت هو وقت نهي. فلما دخل بعد المغرب جلس ما صلى ركعتين، فنهروه وضربوه حتى قال: أصبحت كأني نصبا أحمر. فلما دخلوا دخل على إثرهم فقال: والله لأجعلن من شيوخ المالكية عالة على أبي حازم. فذهب لطلب العلم على أحد شيوخ قرطبة فقال، سأله على كم مضى من عمره، فقال له 26 أو 29 سنة على خلاف أشرت إليه سابقا، فقال: مثلك ينتهى إليه. كانوا في مثل هذا السن 26-29 سنة خلاص يتفرغ لبث العلم ولتعليم الناس، يكون عالم. هذا العلامة الأمير المالك عمره 17 سنة، يقول فيه العدوي: وبعده فقد من الله علي بصحبة الشاب النجيب العالم العلامة المدرس الفهامة، وعمره 17 سنة يقول في هذا الكلام، وألف كتابه المجموع الذي درس في الأزهر في العالمية العالمة العالية، المجموع في الفقه المالكي الذي جعل عليه كتاب ضوء الشموع على شرح المجموع. فكان في 17 سنة، ابن أبي زيد القيرواني 17 سنة ألف كتابه ماذا؟ الرسالة. وغيرهم، الإمام مالك قيل أنه تصدر للتدريس كما ذكر الإمام الذهبي، وقال: وقد تميز الإمام مالك بسبع أو بخمس خصال ما عهدتها لغيره. وطبعا الذهبي شيخ المؤرخين عندما يقول هذا الكلام، يقوله عن بصيرة وعن علم، فيقول: تميز بخمس خصال ما عهدتها لغيره، منها أنه نبغ مبكرا، قيل 17 سنة وقيل 19 سنة وقيل 20 وقيل 21 على 4 أقوال لأهل العلم، في سن تصدره في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس إذ ذاك ناس والزمان زمان. في ذلك الزمن كانت المدينة معقل العلماء، كانت المدينة ممر وطرق الناس إلى الحج، فيمر منها العلماء وكبار أهل العلم وطلبة العلم. فكان الإمام مالك في مثل هذا السن يدرس وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الزمن كان يوجد كبار العلماء كربيعة رحمه الله والإمام الزهري وغيرهم من كبار أهل العلم وابن هرمز وغير ذلك من العلماء الكبار في المدينة، ومع ذلك التصدر. فكان العلماء في مثل هذه السن يتصدرون للفتية وللتدريس، فهو جاء ليطلب العلم في مثل هذا السن، فقيل إن ذلك العالم رفض، فذهب إلى فأشار إليه بأحد علماء إشبيلية، ذهب إشبيلية رفضه ذلك العالم، رجع إلى ذلك العالم الأول وتوسد عتبة باب بيته حتى وافق على أن يكون أحد طلابه، وكان بعد ذلك ابن حزم ما هي سنين إلا أصبح ابن حزم رحمه الله تعالى. سيبويه كان يلحن، إذا تكلم لا يحسن أن يتكلم، حتى قال له أحد من الناس، قال لو سكت لكان خيرا لك. كان لما يتكلم يعيبوه الناس، يضحكوا عليه على كلامه سيبويه. فما هي إلا أربع أو خمس سنين قال العلماء حتى أصبح قال علم عابني الناس فيه والله لا أبلغن فيه أيما مبلغ. خمس سنين أو أربع حتى أصبح سيبويه، فإذا قيل الكتاب لا ينصرف ذلك إلا إلى كتاب سيبويه. لعل في هذا الكلام، وأعتذر لكم على الإطالة وبسط الكلام، لعل في هذا الكلام بإذن الله تعالى تذكير لي ولكم وشحذا لهمتكم في الطلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في الشيخ الكريم. الكلام ممتع وذو شجون، ولكن الوقت يداهمنا. عندنا بعض البنود التنظيمية، الدار تنتهج في مسيرتها العمل المؤسساتي، وهذا العمل يتطلب منا نظاما، يتطلب منا لوائح تنظيمية، يتطلب منا تسييرا دقيقا. فأنتم كما تعلمون العدد كبير ومشاريع الدار كثيرة كما بيّن الشيخ قبل قليل، فنقوم جميعا بالتعاون حتى لا تختلط على المنظمين والمسيرين الأمور. عندنا بالنسبة للدراسة هي ثلاث سنوات ابتداء كجذع مشترك، وقد ذكر هذا الشيوخ من قبل، هذا هو المستوى الأول. بعد ذلك ننتقل إلى الثاني ثم الثالث. هذا الانتقال يكون بعد إجراء امتحانات بعد نهاية كل مقياس. عندنا العلوم سنتناولها بطريقة توحيد الفن إن صح التعبير، أو توحيد العلم، لا ندرس مجموعة من العلوم في وقت واحد. الآن بعد آداب طلب العلم عندنا العقيدة أصول الدين، لا نجمع مع العقيدة غيرها من العلوم، نكمل العقيدة في أسبوعين أو ثلاث، كل علم عنده زمن محدد. بعد نهاية هذا العلم وقبل الشروع في العلم الموالي نجري امتحانا، كل طالب مطالب بالنجاح في هذا الامتحان، وإلا بقي هذا العلم أو هذا المقياس دينا في ذمته، فلربما ينجح إلى المستوى الثاني، ولكن لأن عنده علما لم يجتزه بنجاح ينجح، ولكن سيعيد هذا الامتحان مع الدفعة الموالية. فهو مطالب بأمرين، بالنجاح وبتحصيل المعدل في كل علم على حدة، ثم تحصيل المعدل العام كما أمضيتم ووقعتم على الورقة. عندنا معدل ليس 10، هو 14 في كل علم. في الدفعة الأولى تسهلنا شيئا ما، لأن الظروف كانت صعبة بسبب جائحة كورونا وبسبب تخلف الطلاب والانقطاع، نزلنا إلى المعدل 10، ولكن سنرجع إلى الأصل المتفق عليه. الدراسة كل يوم سبت، وكما قال الشيخ قبل قليل يستثنى من ذلك أيام العطل وأيام الامتحانات. الغياب يجب أن يعلم به مسبقا، الطالب أو الطالبة يعلم الإدارة بأنه سيتغيب، ويكون هذا الغياب مبررا. لا يكون الغياب، واسمحوا لي على هاته الكلمة، لأتفه الأسباب. هاي قضية في السوق، هاي منش عارف، هاي ذرحت، ها راسي سطر شوي. لا، لابد من التضحية، وأن نجعل الدراسة في الأكاديمية يوم السبت على رأس الأولويات. كذلك عندنا الحضور في الوقت دون تأخر. 8 تنطلق المحاضرة، أما الدخول بعد 8 ففيه حرج كبير يشوش على الأستاذ. كذلك هو مدعاة، وزيدوا سامحوني حتى على هذه، مدعاة إلى التسيب. ننضبط، عندنا مواعيد، ولأهمية الوقت الإمام مالك جعل المواقيت هي أولى كتابه، باب المواقيت فتح به الموطأ، لأهمية الوقت ولشرف الوقت. وإن كانوا يقولون الوقت كالسيف، لا، نحن الوقت هو الحياة. أمر آخر، الخروج قبل الوقت الآن صار معكوسا. بعض الإخوة والأخوات قد يرن هاتفه، ولا يرغب في حافلة أو سيارة في وقت قبل نهاية الدوام. لا، عندنا وقت من 8 للواحدة، نلتزم بهذا الوقت. الهاتف، لا أقول لك أغلق هاتفك، اجعله على الوضع الصامت. وقت الراحة من 10:30 إلى 11، رد على الهاتف، من اتصل بك أعد الاتصال به. عندنا مبلغ للاشتراك وهو مبلغ رمزي. بالنسبة للطلبة البطالين، الطلبة البطالين، بطالين حتى هي بشعة ياسر، صح، معلش سامحونا في العبارات، أغيرها فأقول الطلبة غير العاملين، أحسن، مهذبة أكثر. هؤلاء اشتراكهم 500 دينار جزائري، 50,000، ما عنداش يتون السنوه إلا بورص، موسعين بالنا. أما الموظفون فألف دينار، 100,000، ومن زاد نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله ورزقه ووقته وكل شيء. نعم، هذه ليست مقابل التدريس، التدريس مجاني. قلنا عمل مؤسسات، يوجد فريق عمل هنا. هؤلاء مصاريفهم تأتي من أهل الخير، من أهل البر، نسأل الله أن يجزيهم خيرا. هذه مقابل مصاريفكم أنتم الخاصة، عندنا مطبوعات، عندنا لمجة، وهو مبلغ رمزي، وليست بنظام الدورات. كون جت دورة كما راهم يديروا فيها جماعة التنمية البشرية 6 ساعات، يقول لك 6 ملايين، والناس تتزاحم من أجل الحصول على مقعد. عندنا نظام أثناء الدخول والخروج، عددكم ما شاء الله، باب واحد فقط. لو تركنا الأمر هكذا لتزاحم الإخوة والأخوات في الدرج وعند باب الدخول. عندنا نظام، أخت تقوم على تسيير الجناح النسوي، والإخوة من الرجال يقومون على تسيير الجناح الرجالي. يصعد الإخوة والأخوات، لا أدري كيف هي الطريقة هذه السنة، المهم عندنا مثلا تصعد الأخوات ويكون الرجال في الأسفل، بعد ذلك تتاح الفرصة أو يفتح الباب ليصعد الرجال، وعند النزول كذلك بالطريقة نفسها، ينزل الرجال، هذه المتأكد منها، ينزل الرجال ليذهبوا إلى الحديقة، أما النساء فيبقين هنا في هذا الطابق أو في الجناح النسوي، عندهن كل ما يحتاجنه. يجب احترام المنظمين والإداريين. ساعات يجي المصور أو يأتي أحد المنظمين يطلب من الإخوة مثلا الابتعاد قليلا، فيقابله بوجه مشمئز أو مكفهر أو اختر أي عبارة عوض أن يقابله بالابتسامة وبالترحيب. لا، هؤلاء ينظمون، يحتاجون مثلا توسيع المكان أحيانا إلى غير ذلك من اللوائح والأمور التنظيمية. وتفريعا على هذا، يجب أن يكون الاحترام بيننا متبادلا، سواء بيننا نحن كزملاء، بين الطلاب ومشايخهم. نحن في هذه الدار لا يوجد هناك توجه سياسي، لا يوجد أي توجه آخر فكري أبدا، همنا الوحيد نشر العلم. أنتم الآن منكم من هو منتم لجماعة ما وآخر منتم لجماعة ثانية، هذا ينتمي لمدرسة فكرية أو دعوية أو منهجية، والآخر ينتمي لمدرسة أخرى. الذي يجمعنا ها هنا السعي إلى تحصيل طلب العلم، فيكون الاحترام بيننا متبادلا. لا نسعى لإثارة المسائل التي توغر الصدور، النقاشات التي تثير البلبلة، هذه كلها نتجنبها قدر الإمكان. عددنا ما شاء الله كذلك، الهمسة منها هنا وهمسة من هناك ستشوش على الزملاء وستشوش على الشيخ وتمنع توارد أفكاره. نلزم الهدوء قدر الإمكان. أرجو من إخواني وأخواتي عدم مقاطعة الشيخ أثناء تدريسه. عندك سؤال أكتبه في ورقة، تسلم الورقة للشيخ قبل أن يبدأ المحاضرة أو الدرس في فترته الثانية أو في نهاية الفترة الأولى، يجيب على هذه الأسئلة. مجموعة فيسبوكية كما فعلنا في الدفعة الأولى، سننشئ مجموعة فيسبوكية رسمية، الانخراط فيها واجب وجوبا لغويا، الانخراط فيها واجب، لأن لا يمكن أن نتواصل مع أحدكم بالهاتف، الأمر صعب. نحن في تأكيد تسجيل تقريبا 3 أيام أو 4، والإخوة يتصلون، ومنكم من لم نتمكن من الاتصال به فاتصل هو بنا أو راسلنا في المسنجر. هذه المجموعة الفيسبوكية إذا كان هناك إعلان نبلغكم إياه عن طريق المجموعة الفيسبوكية، هذا أمر. كذلك سنرفع المادة الصوتية بعد نهاية المحاضرة، نرفع الدرس في ملف صوتي تعيدون سماعه من أجل التحضير الجيد. فهذه المجموعة الفيسبوكية هي همزة وصل بيننا. ما يبث في المجموعة الفيسبوكية حتى لا أنسى هذا الأمر، هو حكر عليكم، مادة حصرية، علامة تجارية مسجلة، لا يجوز بثها، هنا الجواز الشرعي، لا يجوز بثها لغير المنتسبين إلى الأكاديمية. هذه مادة علمية خاصة بنا، لا نبثها إلا إذا ارتأت الإدارة بعد ذلك نشرها. الآن هي حكر عليكم، ما هوش واحد زميلك ولا صديقك لم يلتحق بالأكاديمية تقول له هي معلش للاستفادة. بالنسبة للأخوات في المجموعات الفيسبوكية قد يتحرجنا الرجال، نقوله ممكن ما هوش هكا مشكل كبير، وربما عندها اسم فيسبوكي مستعار، سنجعل استمارة بنماذج جوجل، كل واحد منكم رجالا ونساء يصرح باسمه الحقيقي والاسم المستعار، وتكون هذه المعلومة للإدارة فقط. معناها هذه الأخت هذا الاسم المستعار يقابل اسم حقيقي، ليس مبثوثا بل هو خاص بالإدارة. الممر الأوسط هو مفتوح، الطوارئ موجودة، العام الماضي طالبة أغمي عليها وحتى في دورات أخرى طالب أو طالبة. لو أغلقت الممرات، الإخوة مثال هنا يقول لك نزيد نقرب ولا الأخرين يجوا منا، ووقع طارئ، فسنجد أنفسنا في حرج للتعامل مع هذا الطارئ. نترك هذا الممر وكذلك في الجهة الأخرى مفتوحة. كذلك نترك المكان الفاصل عندنا، تركنا فراغا بين الرجال والنساء، هذا الفراغ يحتاجه المصور، يحتاجه من سيخرج، فتترك هذه الفراغات لأنها وضعت قصدا. الاستمارة الورقية، من لم يملأ هذه الاستمارة الورقية واكتفى بالتسجيل الإلكتروني ففي الراحة يملأ هذه الاستمارة، أما الملف المطلوب منكم فسنوافيكم به لاحقا بإذن الله عز وجل. وقبل أن أختم أقول لإخواني وأخواتي بأن هذا المقعد كما قال الشيخ العربي ومقعد في دار الإمام مالك متاح، والله يحز في نفوسنا من رفضنا ملفاتهم ثم بعد ذلك من قبلناهم يتخلون عن هذه المقاعد، راه عدد كبير من الإخوة نحن في حرج منهم لأننا لم نقبلهم. المكان هذا هو، لا يوجد مكان آخر، وإلا لقبلنا كل من كانت عنده رغبة في تحصيل العلم. فالواحد منا كما بدأ يكمل ولا يكون من المتسببين في حرمان غيره وحرمان نفسه من تحصيل العلم. بالنسبة للراحة، الشيخ العربي ببوش سيقول كلمة. بارك الله في شيوخنا الأفاضل على ما قدموا وأجادوا ووعظوا ونصحوا. نصيحة أخيرة أختم بها، وهي لإمام دار الهجرة الإمام مالك، وكنا قد ذكرنا شيئا من آثاره وشيئا من قصته كما ذكر الشيخ عبد الكريم قبل قليل في طلب العلم وفي الإخلاص. مالك أو الإمام مالك ما بلغ إلا بشيء بينه وبين الله، بل كان في زمانه من هو أعلم منه كما قال عنه العلماء، لكن بلغ بشيء بينه وبين الله. قيل للإمام مالك: لما طلبت العلم؟ علش أطلب العلم؟ لو نسأل السؤال هذا لماذا تطلبون العلم؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله: طلبت العلم لنفسي، وكذلك كان الناس. لم يقل طلبت العلم باش ننور الناس ونعلم، لا، لنفسي لكي أنقذ نفسي من النار. وكذلك كان الناس، يقصد بالناس التابعين وتابعي التابعين والصحابة الكرام. طلبت العلم بالدرجة الأولى قبل الناس، نفسي أنجيها، مش نفسي لكي أظهر وأرتفع في مكانتي بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه معاوية رضي الله عنه وهو متفق عليه: من يريد الله به خيرا. عندنا في أصول الفقه نكرة في سياق الشرط أو في سياق الاسم الموصول تفيد العموم، من يريد الله به خير، الخير المطلق، يفقهه في الدين. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق وأن ننال هذه الخيرية العظيمة. ونحن كما قلت هذه الإجراءات وهذه الأمور كل باش تسير العملية وما نريد وفق ما نريد، والمسلمون على شروطهم. يا جماعة الخير نذكر ما قال الشيخ ياسين قبل قليل: كاين الناس الآن رفضنا ملفات أو لم نقبلهم لتجاوز المدة لكذا لأمور معينة وقبلتم، لكن أن نجد الآن تراجع وانتهاون لأدنى الأسباب أنك تحرم غيرك من هذا المقعد، وانت بعد ما توصلش فيه اذا كان ظرف طارئ الله غالب، ظرف قاهر الله غالب. بالصح الان لادنى الاسباب فلذلك الانسان يجعلها نصب عينيه. هذا مكان ان شاء الله راهو جعلكم الله تعالى فيه ووفقكم اليه. نسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق. ابوابنا مفتوحه، سنجعل المجموعه الفيسبوكيه، نستقبل اقتراحاتكم، نستقبل حتى انتقاداتكم في التسيير وفي التنظيم، والله ما عندنا اشكال. نحن هنا في خدمتكم، في خدمة طلب العلم، تشرفوا بخدمة طلبة العلم وطالباتي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ونختم بإذن الله عز وجل الآن فترة راحة، ثم تنطلقون إن شاء الله في المقرر الأول وهو في تذكرة السامع في أداب طالب العلم أيضا مع الدكتور الشيخ الهادي حواس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرجال الآن ينصرفون هم في البداية، والنساء فيما بعد إن شاء الله. يبقوا هنا ولا لا؟ توقيت الراحة نصف ساعة، نصف ساعة، ومن بعد الآن سنعلمكم بالجرس. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد الترحيب بإخواننا من طلبة العلم، بارك الله فيكم على هذه الهمة، وبارك الله فيكم على هذا الاجتماع. وأذكركم بما في موطأ مالك وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وأول مقرر في أكاديمية التأصيل العلمي هو مقرر آداب الطلب، مقرر آداب الطلب الذي سنقرأ فيه وإياكم بإذن الله السميع العليم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني إمام الأئمة، وهو معدود من أذكياء العالم، وهو عالم كبير جمع جملة من الأداب المتعلقة بالعالم والمتعلقة كذلك بطالب العلم. ولذلك سنشرع هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى والسبت المقبل في إقرائه. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أدب الطلب، الأدب يا إخوان لغة من الأدب بسكون الدال، من الأدب بسكون الدال، ومنه الاجتماع على الطعام الذي منه المأدبة، المأدبة والمأدبة، وهو الاجتماع على الطعام. ومنه اشتق المعنى الاصطلاحي وهو اجتماع خصال الخير ومحاسن الأخلاق في المسلم وخاصة طالب العلم. فإذا اجتمعت هذه الخصال وهذه الآداب المكارم الأخلاق في المسلم فهو على جادة طلب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: قال الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام الذي هو أدب الطلب. وهذا الأدب قيمته غالية جدا عند السلف الكرام الذين علموا الطريق في منهجية طلب العلم. فكان الرجل منهم يجلس 30 سنة وهو يطلب الأدب قبل العلم، كنا نتعلم الأدب 30 سنة ثم نشرع في طلب العلم. فالعلم يا إخوان ليس تجميع معلومات فقط، وإنما المجموعات هذه موجودة في الكتب. فالعلم ليس قصده التجميع فقط، وإنما قصده الانتفاع به والتحلي بأدابه والتحلي بأخلاقه وبلوغ المقصد منه. كثير من طلبة العلم لا يدري أن هذا العلم غير مقصود لذاته، هذا العلم الذي نتعلمه وهو العلوم الشرعية غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود لذاته هو خشية الله عز وجل الذي به دخول الجنة. فالمقصود لذاته هو بلوغ الدرجات عند رب العالمين، أما هذا العلم فإنه وسيلة فقط لبلوغ هذه الغاية. ولا ينال باتفاق أئمة الإسلام قاطبة، لا ينال هذا المقام وهو العلم الموصل لخشية الرب سبحانه وتعالى، لا يصل. لا تخلو طاولة من نسخة مطبوعة، حاولوا التنسيق، كل طاولة فيها مطبوعة، الكل يتابع يعني. مازال سيدي أعطوها الأمر، سيدي أعطوها الأمر طابعة. نعم نعم، واحدة بنزوز هي بإذن الله السبت المقبل يكون كل عند كل أحد نسخته بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه. ماذا كنا نقول سيدي؟ نعم نعم العلم ليس مقصودا لذاته. أقلام فقلنا أن كثيرا من طلبة العلم يضل الطريق في بداية الطلب فلا يدري ما يطلب ولا يدري ما الذي يحصله في بداية الطلب، وما درى أن الغاية من تحصيل هذا العلم كله أن يكون على جملة من الآداب الشرعية، أن يكون على جملة من الآداب الشرعية يتحلى بها هذا المرء. فإن وعاء الإنسان وعاء للعلم، وهذا الوعاء لا يقبل العلم إلا إذا كان متحليا بهذه الآداب. اعلم هذا، أنك لن تنتفع بالعلم أبدا إلا إذا تحليت بهذه الآداب التي ذكر جملتها ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم. ويقال كما عند بعض أهل العلم أن الأدب الدين كله، الأدب هو الدين كله، لذلك يبتدأ بأحوال وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يتعلمه طالب العلم من أول الطريق، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم من تأدب مع ربه هو نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولذلك نذكر بعض الآيات فقط في أدبه مع ربه سبحانه وتعالى، وأعظمها قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. وانظروا إلى هذا الحال النبوي في مشاهداته وملاحظاته لربه عندما أسري به إلى السماء، يعني إلى ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج، وصفه ربه فقال ما زاغ البصر وما طغى. فمن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لما قابل نور ربه سبحانه وتعالى لم يزغ بصره يمنة ويسرة، فلم ينصرف عن ربه، وهذا من تمام الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت يمنة أو يسرة، فلم يشتغل بمحبوبه عن محبوبه سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك طالب العلم لا يلتفت إلى دنيا أبدا، ولا يلتفت في قارعة الطريق يمنة ويسرة، عنده هدف أمامه وهو أنه يريد تحصيل هذا العلم ميراث النبوة ليصل به إلى الدرجات العلى بإذن الله سبحانه وتعالى. وصفه ربه فقال ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية شيء آخر بعد أن رأى ذلك النور، بعد أن رأى ذلك النور لم يتطلع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشوق لشيء آخر، وإنما عاش تلك الحال وهو أنه رأى محبوبه سبحانه وتعالى ورأى نور الجلال في ربه سبحانه وتعالى. فمن الأدب أن بصره وبصيرته لم تشتغل بأي شيء، فلم يلتفت بصره ولم تحد بصيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ألا يشتغل طالب العلم لا بعينه ولا بيده ولا كذلك بقلبه، فإن القلب هو القائد لطالب العلم، فإذا يعني سيره يمنة يسير يمنة، وإذا سيره شمالا سيسير معه شمالا. ولذلك المتحرك في كل الأعضاء هو القلب، فعليه مدار العمل كله. وأول ما يتحلى بالآداب الشرعية في الإنسان هو القلب، ولذلك هو المركز عليه، وهو محل نظر الرب سبحانه، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك مطالب طالب العلم والمسلمون جميعا أن يمتثلوا بعض الأسباب التي تجلب لهم توفيق الله عز وجل فيحصلون في هذا العلم. ولذلك هذا العلم أول شيء يتحلى به طالب العلم ويدركه أن هذا العلم توفيق من الله وفتح من ربه. إن رآك ربك متهيئا لهذا العلم والذي هو ميراث النبوة فاعلم أنك فزت، فسيعطيك ربك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل قال العلم عمائم يضعها الله على رؤوس من شاء، فاختر لنفسك أنت. الآن أنت تهيئ وعاء العلم، تنظفه، يعني لا يصلح يقبح بأحدنا أن يأتيه ضيف فيضع له الإناء الطعام أو الماء الشراب يضعه في إناء متسخ، يستحي. فكذلك لا يليق بطالب العلم أن يضع هذا العلم في قلب قد اتسخ كله شهوات وكله شبهات وكله ميل للدنيا. ولذلك الآية في قوله تعالى في سورة طه قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من هذه خاصة ليست خاصة بالنساء وإنما كل متاع من متاع الدنيا فغض عليه بصرك. طالب العلم أزهد الناس في الدنيا. طالب العلم هو الذي فقط وضع هدفا معينا وهو أن يطلب العلم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وسيقرر ابن جماعة أن أعظم ما يشتغل به الإنسان بعد الفرائض الواجبة من العقيدة والأحكام العملية في الفقه أن أعظم ما يشتغل به طالب العلم هو العلم. أعظم النوافل أفضل من صلاة الضحى، أفضل من قيام الليل، أفضل من كل شيء هي قضية طلبك للعلم، لأن العلم نفعه متعد، وهذه النوافل التي تلتزمها هي نفعها خاصة بك مقصورة عليك فقط. وهذا نلج مباشرة، قلنا هذا الأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع الوالدين، الأدب مع الخلق، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الضيف ليس كالأدب مع غيره، الأدب مع الجيران ليس كالأدب مع غيرهم، الأدب مع الكبير ليس كالأدب مع الصغير. فهذه مقامات في هذا الأدب، ولكل حال أدب. طيب هذا ابن جماعة الكناني هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحماوي الأصل المقدسي، فأصله من المقدس. ولد رحمه الله تعالى سنة 76 وقيل سنة 78 رحمه الله تعالى. من أشهر مصنفاته وأعظمها نفعا وبركة وانتشارها في أواسط طلبة العلم هو هذا الكتاب ابن جماعة الكناني. صفحة ماذا سيدي؟ لا لا لا أنا الآن مزدت في المقدمة سيدي، يعني سنشرح في الكتاب في قراءه بإذن الله سبحانه. طيب تعلمون أن الكتاب هذا لابن جماعة الكناني وهو عالم من علماء المسلمين يعده بعض الأفاضل من أذكياء العالم انتفع بعلمه خلق كثير وخاصة هذا الكتاب وهو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لأن الوقت أظنه لا يكفينا. طيب الشيخ زكريا تقرأ وترفع صوتك سيدي معليش. نعم الحمد لله البر الرحيم. بسم الله تسمعون في الأخير زيد سيدي. مجالس السماع قديما كانت لا ميكرو لا حد شيء، 5000 واحد الأخير يسمع. آمين آمين يا جواره. نعم ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وهذا قمة في الأدب إذ استعان بالله سبحانه وتعالى على مقصوده وهو جمع مجموعة من الآداب التي يتحلى بها طالب العلم. وقد ورد في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، ومقصود الكل أي منزوع البركة ومقطوعها. فدرج المصنفون وقد أجمعوا على أن يبتدئوا مصنفاتهم بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، وقد ورد فيها كذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وكلها كذلك في معنى البسملة أنها مقطوعة ومنزوعة البركة. ثم صلى وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم وكل ذلك استعانة بالله عز وجل ثم تبرك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل سيدي. اللبيب ذو اللب وهو صاحب العقل. نعم العقل الراشد يدلك على أن أدب الطريق أدب الطلب هو أول شيء يطلب. أكمل. فإن شرخ شبابه أي أوله أول شبابه. نعم. نعم يدئب نفسه في تحصيله واكتسابه أي يجتهد في نفسه ويتعبها في تحصيل هذه الأداب. لذلك العلم لا يعرف الراحة أبدا من المحبرة إلى المقبرة، ولا ينال العلم براحة الجسد، وقد أجمع على ذلك علماء كبار أنه لا ينال هذا العلم براحة الجسد وإنما ينال بإتعابه، لا والمشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تالوا. ثم قال الشرع والعقل بفضله، يعني شهد الشرع والعقل بفضل هذه الأدب. فالشرع والعقل متواطئان على بيان فضيلة الأدب، فاجتمع عندنا الشرع ووافق الشرع العقل على أن الأدب من أهم الخصال التي يعتني بها طالب العلم. واتفقت نعم أهل العلم المشتغلون به، المشتغلون بتحصيله. نعم. الذين حلوا به ذروة المجد والسناء. نعم. وأحرزوا به قصبات السبق إلى ذروة المجد والسناء، أي الرفعة والعلوة في الدنيا والآخرة. طيب. نعم. لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أحرزوا فيه قصب السبق، قصبات السبق. القصب هو ذلك النبات الطويل الساق، فكانت العرب تتسابق إليه، يعني العرب كان عندها من الرياضة أن يتسابق الناس، فمن يسبق إلى ذلك القصب فيقلعه من الأرض فهو السابق. ولذلك ركب بعدها وأصبح تركيبا يضرب به المثل، يقال قصب السبق، قصب السبق، إشارة إلى أن أول من اقتلع تلك القصبة هو الفائز في ذلك السباق. نعم. لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. الله أكبر. فكأنه إجماع، الآن يحكي إجماع على أن الاشتغال بطالب العلم أولى ما يهتم به طالب العلم. نعم. ابن سيرين وهو محمد، اسمه محمد، محمد بن سيرين. نعم. نعم. قوله رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، هذه كانوا في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فإذا قال ابن سيرين أو أحد التابعين كانوا، أي التابعين والصحابة، كانوا على كذا، كنا على كذا، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، كان العمل في أهل المدينة على كذا، فكانوا يقصدوا به مشيختهم ومشايخ مشايخهم إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى العام. المعنى الثاني جاء في كلام إبراهيم النخعي، وهو يقصد به أصحاب عبد الله بن مسعود. فإذا وجدت كانوا يفعلون كذا في قول كلام إبراهيم النخعي فهو يقصد به ماذا؟ أصحاب عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود أسس مدرسة فقهية كبيرة لها أصحاب ولها أتباع كثر في الكوفة في العراق، كانت له أتباع كثر، فكان يصلح أن ينسب إليهم كانوا، لفظ كانوا. فكان إبراهيم النخعي إذا قال كانوا فهي لأصحاب عبد الله بن مسعود، وأما غيره فيقصدون بهم مشايخهم ومن لقوهم من أهل العلم والفضل. كانوا يتعلمون الهدي، الهدي اسم يطلقه السلف ويريدون به الأدب، الهدي اسم يطلقه السلف ويريدون به الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب في كل حال. نعم. لا يخرج. نعم. توكيد. نعم. نعم. الحسن هو البصري، إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري. إن كان الرجل لا يخرج أي لا يسافر في أدب نفسه السنين والسنين. وانظر إلى عمل السلف رحمهم الله تعالى في اشتغالهم بهذه الآداب، أن يتحلوا بها قبل طلبهم واستقبالهم لذلك العلم. كانوا يتعلمون الهدي قبل أن يتعلموا. نعم. وقال سفيان نعم، فالمعيار الأعظم في تحديد هذه الآداب حتى يتحلى بها طالب العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما نص عليه هو الأدب، وما بقي فليس بأدب. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أتى بماذا؟ بكتاب وسنة. فدل على أن الذي يتم لنا الأخلاق، مكارم الأخلاق، هو ما هو مبثوث في الكتاب وفي السنة. فتتبع النصوص الوحيين من أعظم ما يحصله طالب العلم، أن يتحلى بتلك الأداب في تدبره في كلام ربه وفي انتقائه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حبيب بن الشهيد: نعم، وهذا فطن، عالم فطن يدرك مفاصل العلم، ولم يخبره بقضية الحفظ ولا قضية كثرة المحفوظ ولا إلى غير ذلك مما هو طريق كثير من طلبة العلم المشتغلين به الآن، وإنما أرشده فقط إلى أن يأخذ من سمتهم ويأخذ من علمهم. وهذا مقصد صحبة الأشياخ عند الأولين الأقدمين، فإنهم كانوا لا يصاحبون عالما إلا ليأخذوا من هديه ودله وسمته وأخلاقه، ويروا عبادته ويروا تعامله مع الفتن إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد جاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما حسنته أمه وجملته بذلك الثوب، قالت: اذهب إلى ربيعة، وهو ربيعة الرأي، اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه، فخذ من أدبه قبل علمه. وهذه امرأة كذلك، امرأة عاقلة فطنة. نعم. نعم، وفيه بيان جلالة هذا الأدب، وهو أن الأدب أعظم ما يشتغل به الأولاد، أو أعظم ما يشتغل به طلاب العلم. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. بالأدب، قال يوسف بن الحسين، بالأدب تفهم العلم، أي المتحلي بالأدب هو الذي يفتح الله عز وجل له. ولهذه المقولة معنيان: الأول، أن الأشياخ إذا لاحظوا في الطالب هذه الأداب، مكارم الأداب والأخلاق، علموا تهيئه لأخذ العلم فأعطوه العلم. قال: بالأدب تفهم العلم. فالأشياخ يعني ينظرون في أحوال طلابهم، فإذا رأوا من هو متهيئ لذلك أعطوه من العلم، وإلا حرموه، هذا إنسان ما يستهلش، وأعزكم الله من ذلك. أما هذا فقد تهيأ للعلم فيعطونه كل شيء. ولذلك كان دأب الصالحين من العلماء الأولين، كان دأبهم أن يميزوا الطلاب من غيرهم، فيروا صبر الطلاب ويروا آدابهم، حتى يعطوهم بعد ذلك الحديث، ويعطوهم بعد ذلك الفقه، ويعطوهم بعد ذلك سائر العلوم. وأعظم من ذلك، ولا أعظم من ذلك، في صنيع الأعمش المحدث، فقد كان بأسلوبه وأحواله ينفر الطلاب، قصد أن يعلم من الصابر منهم ومن هو المتأدب بأداب الطلب، فيهيئه لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يعطون هذا العلم لكل أحد ولمن هب ودب. ولذلك أثر عن الأعمش أنه كان في حلقة مع طلابه، فيعني قال كلاما يجرح أحد الطلاب، فقال له صاحبه طالب الذي معه، قال: والله لو قال لي مثلك ما جلسته أبدا. قال الأعمش: أتريده أن يكون أحمق مثلك؟ أنت لا تتفطن لهذه الأحوال وهذه الأداب، هذا عالم من العلماء يهيئك لاستقبال هذا العلم، فإن صبرت عليه وكنت حسن الهيئة وتلقيت الأدب فإنك وعاء صالح لقبول هذا العلم. والمعنى الثاني لقول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم، أي أن الله عز وجل إذا رأى منك تهيئا وأدبا فكما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيصطفي ورثته وهم العلماء. فإن العلم اصطفاء من الله عز وجل، وقد سبق ذكر أثر أحمد بن حنبل أن العلم عمائم يضعها الله على رؤوس من شاء. نعم. الله أكبر، هذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ نحن أحوج، العلم كله أدب، الأصل أن لا نطلب إلا أدب الطلب. نعم. وقيل للشافعي، رضي الله عنه، كيف شهوتك للأدب؟ الآن يسأل الشافعي كيف شهوتك للأدب، أي ميل قلبك له، كيف يميل قلبك للأدب، أي أدب الطلب. فقال الحرف يراد به الحرف وهو جزء الكلمة، ويراد به الكلمة، ويراد به الجملة، ويراد به الكلام الطويل. فالحرف إذا جرى عند الأولين من السلف الكرام فإنه يقصد، لا يقصد به ذات الحرف فقط، وإنما قد يقصدون به الكلمة والجملة والكلام الطويل. وهذا المعنى هو الذي جرى عليه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. نعم. يريد أن أعضاءه كلها تسمع هذه المعلومة فتتنعم. فكيف، انظر كيف كانوا يستقبلون الهدي، الهدي هو الأدب، انظر كيف كانوا يستقبلون أحوال شيوخهم، انظر كيف كانوا يستقبلون هذا الحال فيتنعمون به، يجدون حلاوته ويجدون ذوقه في أنفسهم. نعم. انظروا كيف شبهها، طلب المرأة ولدها، ولدها قد ضاع منها ولا تملك إلا ذلك الولد، ليس لها ثان، فكيف ستكون المرأة في تلك الحال؟ لا شك أنها بدون عقل، ولا شك أنها ستكون أشبه بكذا وكذا. فلذلك شبه الشافعي نفسه في التقاطه لهذه الأداب كالمرأة المضلة لولدها وليس لها غيره. نعم، المضلة لولدها. طيب. نعم. نعم. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه صنف الكتاب لثلاثة أمور: الأمر الأول مزية الأدب وارتفاع رتبته، الثانية أن الأدب يخفى تفاصيلها، هذه مدارك الأدب تخفى تفاصيلها، وكذلك الأمر الثالث رأيت احتياج الطلبة إليه، وهذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ طيب. نعم. وهذه كلها الثلاث هي التي دفعت المصنف لجمع هذه المادة في الأدب. نعم. نعم. ولذلك لا يصلح الحياء لطالب العلم، طالب علم حي هذا ليس بطالب علم، وأقصد بالحياء الذي هو مقام سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه، وكذلك الجفاء فسيورثه النفور. نعم. إشارة إلى أنه لا ينفك عن طلب العلم أحد، فحتى العالم سيتذكر بهذه الآداب، وحتى يعني لا تختص فقط بطالب العلم وإنما كذلك العالم. نعم. وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. نعم، فذكر أدب العالم وذكر أدب المتعلم وذكر أدبه في الإقامة، هكا شيخ ذكر أدابه في الإقامة، فالإقامة طلبة العلم لها أداب، صحيح شيخ يوسف؟ نعم. أدب سكن المدارس منتهيا أو طالبا. نعم. يعني الآن سيذكر المصادر التي أخذ منها هذه المعلومات، فقال وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات، نعم، أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمل. نعم، فطالب العلم يأخذ من هذا فائدة، وهو أنه ينوع في تحصيله لأداب الطلب والعلم عموما، فيسمع، يجالس الأشياخ، يدارس القرآن الأقران، يطالع الكتب، ويستفيد من المذاكرات. فهذه تنويع لطالب العلم، أنه يقلب العلم. فالعلم يا إخوان يقلب كما يقلب الخبز على النار حتى يطهو، يعني حتى تلمسه النار.